أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء، أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد، أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء، أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد، أماه لا تبكي علي إذا سقطت مددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد، ومناي أن أستشهد، نأبى الركوع وهامنا علم على طول المدى، نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا العدا، نأبى الركوع وهامنا علم على طول المدى، نأبى الصغار ولو أعد الذابحون لنا العدا، نأبى الركوع إلى الطغاة الحاقدين على الهدى، نأبى الركوع إلى الطغاة الحاقدين على الهدى، فالموت فالنصر أقبل ضاحكا، والحق زاد توقدا، والحق زاد توقدا، الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى، الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد.